الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله تبارك وتعالى حق تقاته، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية. عباد الله، المشاكل التي تعيش في مجتمعنا بجميع أنواعها وألوانها وأشكالها واتجاهاتها ونتائجها، هذه المشاكل من المسؤول عنها؟ لا شك أن المسؤول عنها أن المسؤول عنها هو المجتمع الذي تعيش فيه، الذي تعيش فيه والذي تسير فيه هي في مجتمعنا، بين جماعاته وبين أفراده وبين أسره. المجتمع هو المسؤول الأول عنها جماعة وأفرادا، وما من فرد من أفراد المجتمع إلا وهو مسؤول عن هذه المشاكل حسب قدرته وحسب اتجاهه. والمشاكل يا عباد الله، سواء كانت المشاكل الزوجية وما يترتب على ذلك من تبذير وإسراف في الأنفاق في الإنفاق، وما يترتب بعد ذلك من مشاكل تقع بسبب هذا الإسراف وهذا التبذير، والمشاكل التي أيضا مشاكل الطلاق ودوافع مشاكل الطلاق ودوافع مشاكل الطلاق، كل ذلك أمر واقع في مجتمعنا، ومجتمعنا دائما يتكلم فيه، ولكنه قول والعمل مفقود. ما من إنسان قائم بواجبه إلا ما شاء الله منهم، كلهم يعيبون هذه المشاكل. كذلك المشاكل التي تنشأ عن التدهور الأخلاقي بين مجتمعنا وبين أفراد مجتمعنا، وخاصة بين شبابه. هذه مشاكل يا عباد الله، المجتمع عليه واجب كبير نحوها، فالأب مسؤول والأم مسؤولة وأفراد الأسرة مسؤولة والجار مسؤول والقريب مسؤول، وكل فرد مسؤول عن هذه المشاكل لا بد أن يقوم بواجبه نحوها. أما الاعتماد على المسؤولين في حل المشاكل فذلك أمر لا يمكن قبوله، والمجتمع لا يمكن أن يرضى به. القضاء حل المشاكل حينما تصله المشاكل، رجال الأمن عليهم واجب كبير حتى ولو لم تصل عليهم التتبع، كذلك رجال الحسبة وولي الأمر فوق ذلك كله هو مسؤول كبير، ولكن له نواب يقومون بهذه المهمة، فإذا رفعت إليه فعليه التنفيذ الحاسم والعقاب الشديد في من تجاوز الحدود فيما فرض الله عليه عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حث أمته على التعاضد والتماسك، وأن يكونوا يدا واحدة في كل ما يهم المجتمع. عباد الله، مشاكل مجتمعنا هي مشاكلنا، مشاكل كل فرد منا، فما من بيت وما من أسرة إلا ودخلت هذه المشاكل فيه، سواء كانت مشاكل كبيرة أو صغيرة. مشاكل الزواج مثلا وما يترتب عليه من إسراف في الإنفاق، ومن تبذير، ومن عادات سيئة المسؤول عنها الأسرة، هي المسؤولة عن ذلك الأب والأم وأفراد الأسرة، أفراد أسرة الزوجين هما المسؤولان عن ذلك. فمتى تجاوز الحد في ذلك فإن المسؤولية تقع عليهما بشكل لا يغتفر لهما فيه. بذلك تكون الأسرة أو الأسرتين بجميع أفرادها تكون قد أدت واجبها نحو مجتمعها إذا التفتت إلى هذه المشكلة وقامت بحلها. كذلك ما يترتب بعد الزواج من الطلاق الذي دوافعه سيئة وأكثرها سيئة، كذلك للأسرتين، أسرة الزوج وأسرة الزوجة، لهم واجب كبير في ذلك. ولكن العبء الكبير يقع على كاهل الزوجين، بل يقع أغلبه على كاهل الزوج الذي دفعته أعماله السيئة إلى الوقوع في محظور الطلاق بغير تبصر وبغير تفهم. هذه المشاكل ينبغي أن يكون المجتمع له فيها، يكون عليه ويكون الواجب عليه فيها كبير، وعليه أن يؤدي واجبه. نعود إلى المشاكل التي منشأها التدهور الأخلاقي. هذه مشاكل فظيعة ومشاكل عظيمة، مشاكل سيئة لا تعود على المجتمع إلا بأسوأ ما يكون. من المعلوم أن كثيرا من أولئك الذين لم يتبصروا في شأنهم، في شأن دنياهم وفي شأن آخرتهم، قد اندفعوا إلى هذه الأمور ووقعوا في التدهور الأخلاقي بأسباب متعددة، ومن أعظمها تناول المخدرات، بيع المخدرات، ترويجها وما إلى ذلك، فسدوا وأفسدوا. ومع هذا الأب يرى والأسرة ترى وفرد المجتمع يرى وجماعة المجتمع يرى، وكأنه لم يكن شيئا. القول هو دائم يلهج بالعيب على هذه الأمور، الألسنة تلهج به، ولكن العمل ليس هناك عمل، ليس هناك عمل. ولدك في بيتك لا يأتي إلا بعد منتصف الليل أو في آخر الليل أو لم يأتي إلى البيت، وأنت لا تعلم أين هو وأين ذهب. هل مسؤوليتك السكوت وتوقع المسؤولية على المسؤولين؟ هل المسؤولون عليهم أن يأتوا ويضربوا عليك الباب ويقولون لك أين ولدك؟ لا، بل المسؤولون هم يأتون إليك حينما يقع الولد في أيديهم ويقولون لك ولدك فعل كذا وفعل كذا. فما هو واجبك أنت حينما تقع في نتيجة هذه المشكلة التي هي في بيتك وأهملتها؟ ما هو موقفك من هذا؟ كثيرا من الناس موقفه التألم لولده ويبحث عن الواسطة التي هي تشفع في إخراج ولده، وإذا وجد ذلك وأخرج الولد كأن شيئا لم يكن، لا يسأله أين ذهبت وكيف ذهبت. أليس من حقك أيها الأب، أليس من حقك أيها الأم وأيها الأخ والقريب أن تكون مراقبا شديد المراقبة قبل أن يدع أن يقع ولدك فيما وقع فيه؟ لو علم الناس واجبهم، لو علم أفراد المجتمع واجبهم لقلت المشاكل ولقلت حدتها، بل ولربما تؤدي إلى عدمها. ولكن المشكلة، كل المشكلة، أن كل إنسان يلوم لوما عاما فيما يقع في المجتمع، ولكنه يقع في بيته، يقع بين أولاده وفي بيت جاره وفي بيت قريبه، وكأنه لم يسمع ولم يعلم. هل هذا واجبك أيها المسلم، وخاصة في فلدة كبدك ولدك تراه والشيطان قد أخذه وانتزعه من بين يديك، وتسكت وتنظر إليه متفرجا؟ هذا شأن مسلم؟ هذا شأن مربي؟ هذا شأن أسرة صالحة؟ لا يكون هذا. أما ما يتعلق بالعقاب، فإن لك أيها الأب لك أن تعاقب، وحينما تعجز عن العقوبة فإنك لا تسكت على ما تراه، ارفع ذلك إلى من يعاقب، ولا تتدخل حينما يقع بنتيجة أعماله السيئة وانصرافك عنه. حينئذ لا تلوم المسؤولين إذا أوقع عليه العقاب الشديد، وعليك أن تفكر أنك أنت السبب في هذا بإهمالك. فاتق الله أيها المسلم، اتق الله أيها المجتمع بأفرادك وجماعاتك وأسرك، اتقوا الله عز وجل في أولادكم. وهذه المشاكل التي أحاطت بمجتمعنا بسبب الإهمال وعدم المراقبة أمر نتائجه سيئة ونتائجه وخيمة. أما ولي الأمر فإنه قد أدى واجبه وجعل له نواب، القضاة، الحكام الإداريين، رجال الأمن، رجال الحسبة، كلهم نواب لولي الأمر. فمتى رفع إليه وعلم عن شيء من هذه المشاكل المخيفة ولم يبق إلا العقوبة، فإنها تقع مسؤولية تنفيذها عليه، وهو قائم بواجبه. فاتق الله أيها المسلم، ونبيك عليه الصلاة والسلام حثك على أن تكون رجلا قويا في نفسك ومع أولادك ومع إخوانك وفي مجتمعك. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإذا فمن معنى هذا الحديث أن تكون المشكلة التي تقع في بيتك أن تكون هي مما يعنيه هذا الحديث، كمثل في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فمتى كان الأمر كذلك؟ تماسك البنيان وحل الصلاح في المجتمع، وكان المجتمع مجتمعا مسلما مؤمنا عارفا واجباته. أما إذا كان على العكس من ذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، إذا كان العكس فإن البنيان ينهار، وكل لبنة تسقط وحدها تتكسر وتفتت ولا تعلم عنها اللبنة الأخرى. وهكذا يكون الولد أو يكون من البيت من هو يعمل عملا سيئا والآخر يعلم ولا يقول شيئا ولا يعمل شيئا، فحينئذ يتفتت البناء الأسرة ويتفرق بناء الأسرة، وبالتالي المجتمع يكون مجتمعا سيئا. فاتق الله أيها المسلم، وراقب الله في نفسك، راقب الله في ولدك، راقب الله في جارك، راقب الله في مجتمعك. كن مسلما في بيتك مع أولادك مع أهلك مع جيرانك، كن مسلما في سوقك، كن مسلما في مجتمعك في معرضك وفي دكانك، كن مسلما في ذلك كله. وعليك أن تكون أن تدرك أن المسلمون هم أخوة، بعضهم كلهم أخ لبعض. فاتق الله وراقب الله. ورب العزة وجلاله يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم انفعنا بهدي كتابك، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى، وحاسبوا أنفسكم قبل الوقوف بين يدي الله عز وجل. وقد ورد أن الإنسان يأتي يوم القيامة متعلقا برقبة جاره ويشتكيه إلى الله في ذلك الموقف، يقف خصما له فيقول: أي ربي هذا خانني. فيقول جار: وعزتك وجلالك ما خنته في مال ولا أهل. فيقول: صدق أي رب، ولكنه رآني على معصية فلم ينهني عنها. شأنك أيها المسلم أن تكون مسلما مع نفسك وبيتك وأهلك وجارك وأخيك المسلم. والذئب لا يأكل إلا القاصية من الغنم. أما إذا كان المجتمع مجتمع ومؤتلف ومتعاطف بعضه على بعض فهو المجتمع الصالح، لكنه متى كان متفرقا فإن الشيطان يسير بينه كما يسير الذئب في الغنم المتفرقة وليس عندها راعي. اتقوا الله عباد الله، واحذروا الوقوف بين يدي الله، فإنما هي الأعمال تحصى عليكم تحصى علينا ثم نوفى إياها، فمن وجد منا خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. ألا وصلوا على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإن رب العزة والجلال أمرنا بذلك في كتابه العزيز، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم فرق جمع أعداء المسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتقربه منه وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.